الكبر أهلك الأمم السابقة. الكبر من أكبر الكبائر، بل لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسمع الحديث تقريبا كل يوم على الشاشات وفي الإذاعات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكلنا يبرئ نفسه من الكبر إلا من رحم الله. وسؤالنا اليوم وكلامنا اليوم، هل أنا متكبر؟ هل فيه مثقال ذرة من كبر؟ فإن وجدت كمثقال ذرة من كبر فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبرياء لله وحده، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. له الكبرياء في السماوات وفي الأرض وحده وحده. ويقول المتكبر سبحانه، الكبرياء لذاته والعظمة لذاته، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. يتوعد الله المتكبرين، يتوعد الله المتكبرين، لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء كبرا وعجبا وأشرا وبطرا، مشى يتبختر في ثوبه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لأنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فلا يدخل الجنة. كلام واضح، كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. المتكبر مآله إلى النار، قيل ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين. الصفة إن يشترك فيها أهل النار جميعا الكبر. في حديث أبي سعيد والحديث في الصحيح، احتجت الجنة والنار، الجنة تتكلم عن نفسها والنار تتكلم عن نفسها، تقول النار: فيا الجبارون والمتكبرون، ألا أخبركم بأهل النار؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، غليظ مستكبر. مصير المتكبرين من جنس عمله. أتدرون ما الكبر؟ الكبر بطر الحق وبطر الناس. الكبر عجب في النفس، يرى الإنسان نفسه ولا يرى من تكبر عليه فوقه، بل يرى فهو بعض. هذا تكبر. فإن وجدت في قلبك إن أعلى من فلان، إذا أعجبت بنفسك في باب من الأبواب على واحد من الخلق فهذا كذب يودي بصاحبه إلى هذه الصفة المذكورة في الحديث بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق. لو كان هذا يكلمك ما تستقبل كلامه كما استقبلت كلام سواه ممن لا تتكبر عليه. وتقمطه تحتقره، يعني تجد في نفسك انه ناقص اقل منك. هذا هو الكبر. والكبر له صور، اعلاها واخضرها الكبر على الله. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يسمعوا آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يسمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقر. كبر على الله، كبر على القرآن، كبر على شرع الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كأن لم يسمعها. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وهكذا تمر عليه آيات القرآن فيولي كأن لم يسمعها، يرجع كأنه ما سمعها. هذا يسميه العلماء الكبر على الله وشرعه وكتابه. الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن لم يسمعه. ولهذا بين رجل يأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إن أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمين. قال لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يده، شلت يده، وإنما قال لا أستطيع كبرا. كم من سنة تعرض على الخلق ويتركونها كبرا. فإذا كان هذا قد شلت يده في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبعد. الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الكبر على الخلق، على الناس. وإن أكثر الناس حين يتكلمون عن الكبر ينسون الكبر على الله والكبر على رسول الله، وهو أفضل الكبر وأعلاه، وهو الذي به دخل من دخل النار من أهل الكفر، من أهل الكفر. أما القسم الثالث فهو الكبر على الخلق، وهذا له صور لا تحصى، لأن نعم الله لا تحصى. والمسكين المتكبر إنما يتكبر بنعمة الله عليه، فاستبدل شكرها والتواضع والتواضع لمسنيها كفرا وكبرا. وأسوأ ذلك الكبر على الخلق بالدين. نبتت اللحية في وجهه وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضها، فصار ينظر إلى غير ملتزم بعين كبر، إنه أعلم شايف نفسه بما علم من الشر إنه أعلم فلان، فيتكبر عليه، ينظر إليه نظرة ازدراء، تراها في كلامه، تعرفها في سلامه، فلا يسلم على هذا ويسلم على ذاك، لأنه ينتقص هذا، مش عنده ذاك مكان عالية إنه يبدأه بالسلام، جهر بذلك ولم يجهر، والقلوب لا يعلمها إلا الله. الكبر بالدين، درس كتابا من كتب العلم، فصار يتكبر على إخوانه من طلبة العلم، ينظر إلى من لم يدرس بعين الاحتقار، بغمض، غمض طلبة العلم. وهكذا، فبدلا من أن يكون الدين سببا للافتقار، فإذا به يشاب بكبر يدخله النار. آفة عظيمة، نسأل الله السلامة. إن الكلام مش عن الصفة بأكملها، الكلام عن مثقال ذرة منها. الكلام عن مثقال ذرة منها. منه التكبر بالمال. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. يتكبر بماله، بينظر إليه إن أقل منه مال وأنه هو أكثر منه مال وأعز نفرا أكثر خدام عشرة خدم النفر حوله كثير في زواج لخالق لكذا أنا أعز منك نفر. فيتكبر بماله وبكثرة من حوله من ولد وحشم وخدم وأعوان لون من ألوان الكبر. كبر بالنسب، انت من عيلة كبيرة وهتدخل النار لأنك من العيلة الكبيرة. هل هذا يعني ان العائلات الكبيرة كلها في النار؟ ولكنهم يصابون بكبر بالنسب. إن أنا من عيلة فلان ودي أكبر عيلة في البلد ولا داعي للمسميات حتى لا نجرح أحد. في عائلات كده باردة يقول لك أنا من عيلة فلان، أنا أبويا من عيلة فلان، أنا أمي من عيلة فلان. كبرا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا أنساب بينهم يومئذ بل قد تدخلهم الأنساب النار. ولهذا لما قال أبو ذر الذي ما أقلت الغبراء مثله ثم رضي الله عنه قال لرجل يفنى السوداء فما سكن في الدنيا حتى جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذر وقال له اقلت له ذلك؟ قال نعم. قال انك امرؤ فيك جاهل. ابو ذر يتوب ويستغفر ومرر خده بالتراب ابدا حتى يرفع عن نفسه هذا الكبر. فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تكبر بالجمال، وهذا أكثر ما يكون في النساء. تدخل الناس كده والمسجد وهي الحلوة اللي فيهم، فتشعر في نفسها أنها أحسن واحدة في اليوم فعلوها، فدخلت بابا من أبواب النار برؤية في النفس. فانتبهوا، فإن في النفس حيات وتعابير. تكبر بالجمال، تكبر بالقوة والقدوة. الشاب راح صلاة التدريب، صلاة الجيم، والعضلات بارزة، فيأبى إلا أن يلبس ثيابا تظهر العضلات ويمشي. أنا أقوى من هذا ومن هذا ومن هذا. تكبر بالقوة، يكاد يتفتق قميصه كبرا وانتفاخا. جزاء المتكبرين من جنس العمالقة، يأتوا يوم القيامة كأمثال الذر. أقل شيء الهباء اللي ترونه إذا دخل الضوء من الشباك، أو هباء صغير كأمثال الذر، وقيل كأمثال النمل الصغير. يطأهم الناس بأقدامهم بهوانهم على الله. شايف نفسك كبير؟ لا، بسيط. أصغر شيء كالذر يطأك الناس بأقدامهم، وهم في سجن في جهنم يقال له بولس، بولس السين، ويسقوا عصارة أهل النار. المتكبرون طيبة الخلال. والحديث صحيح، عقوبة للكبر، كبر ثقافي وكبر اجتماعي. أنا معايا المؤهل العالي، طبعا المتوسط، الولاد بتوع المؤهل المتوسط، الولاد بتوع التعليم المتوسط. ترى الكبر في لفظه، في كلمته، فهذا كبر بتقارب بمؤهل، كبر اجتماعي بالمسكن. أنا ساكن في القومية، لكن أنت فرعي، لكن أنت شيء. كبر بالمسكن، فيلا بتاعتنا والزينة اللي فيها مش زي بيتكم الخربان. كبر بالمسكن، كبر اجتماعي، كبر بالكلية، كبر بالوظيفة، كبر بالمؤهل، كبر بالسيارة. فيرى حين ركب موديل كذا انه الناس دول اللي ماشي على موتوسيكله على عجله على رجله، هو شايف انه اعلى. ده مساله قلبيه، لم ينطق بلسانه. امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، يوم ان فتح بيت المقدس ركب مرداً ليدخل الفاتح القائم المضطر، فيجد في نفسه فيقول انزلوني فانما حملتموني على شيطان. ايه اللي حصل للمؤمنين لما ركب مرداً امير المؤمنين والفاتح اللي فتح بيت المقدس اللي ما افتتحش ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايام ابو بكر؟ تواجه في نفسه فندم. يا ريت كل واحد يفتش في نفسه لما مسك كده الريموت الجاز، حاسس بيه لما اعرف كرسي وخد جنب، ايه اللي شعر بيه لما شاف ابو سياره اقل منه يدوس على البنزين ويغلط؟ ليس لانه مسلم، لانه عاجبه، ولكن كيف رد؟ ازاي يتبني؟ فتش، هل هو هوى الشباب وهوى الشباب ام انه كفر دفين وانت لا تدري عنه وما لك خبره فيه؟ عمر رضي الله عنه وجد في نفسه من العشر المبشرين بالجنه، وجد في نفسه، لكن الفرق بيننا وبينه انه يعالج نفسه، واحنا بنبقى الى ان يستشفي الداء، مش بنقدر الى ان يصير ان تصير الدماء يجري فيها الكبر. كبر يظهر في السلام، في الكلام، في النظرات. لعلكم تظنون اني مبالغ، ولكنني لست مبالغا، لان الرسول قال: من كان في قلبه مثقال ذره، مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. كبر بالمحمول نشاري موديل حديث واللي حواليه يمشي، ما ينفعش ينزل الموديل الجديد مشروش، نفسه مش مطوعة، ليس استراحة، بل هو كبر. قد يكون عند الله عن استراحة، قد يكون عجبا، والعجب بريد الكبر، قد يكون كبرا قد أكثر من حمل ذلك بداء، ولكن أحذره، فتش ما يدخلكش مثقال ذرة من محمول من كبر، انتبه. كبر الثياب يتبخر في ثوبه فيخسر به الى سبع اراضين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الكبر درجات، الكبر درجات، اسواه هو الذي يظهر في اللسان: انا خير منك. انت مين؟ تعرف حاجه؟ يا ابني انت معاك ايه؟ امشي بقى في الشمس. كلمات يظهر فيها المشاهد انه اكبر مما يحدث. هذا كيف؟ هذا اسوء. وهذا الذي فعله ابليس وفرعون، فله اشباه، له امثال، وبئس الامثال. دونه الكبر الانفعال بالفعل، يظهر في مشيته، في نظراته، لكن ما بيتكلمش. والكبر اصله في القلب، فانتبهوا الى الكبر الذي في القلب الذي لا يظهر صاحبه لا بلسانه ولا بفعاله. يقول ابن قدامه المقدسي: فهذا قد قطع اغصان الشجره وبقي اصلها في القلب. اللي جواه انه اعلى من الاولاد، اللي جواه انا اعلم هم لا يعلمون، انا اجمل منهم، انا احسن منهم، انا اعلى منهم، ولكنه يجاهد نفسه ولا يظهر ذلك. هذه درجه من الكبر، واكثر ما تكون في المتدينين. المعارف يعني كده، وسمع خطبه ودرس الكبر وحافظ احاديث الكبر. اصل الشجره لا يزال في القلب. ايه اصل الشجره؟ رؤيه النفس والعجب بها وغمط الناس، مرض قلبي. ونحن مؤاخذون بما كتبت القلوب، هذا مرض قلب. خصال المتكبرين تظهر في حبهم بان يقوم الناس لهم. دخلت عليهم ما امشي فلان، ازاي ادخل عليهم ويمشي؟ من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار. يحب الناس واهله، وإذا ما هوش صفير على كفين يبقى الدنيا كلها تقوم، فليتبوأ مقعده من النار. هذا كبر. ازاي فلان ادخل عليه مبدأ مباشر من الموظفين؟ ده انا رئيس مجلس الإدارة، ده انا المفتش، ده انا المسؤول. ازاي مباشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعظمونه ويوقرونه ويحبون ان يقوموا له ولا يقوموا لعلمهم لكراهتهم لذلك. لصفات ينهاهم وتجعلوني كملوك الضارع ويمنعه من ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اختيار كبر في المشي ثم ذهب إلى أهله يتمطر يتبخر يتكبر بخر يتكبر كبر في كلامه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحاسبكم وأقربكم مني مجلسا أحاسبكم أخلاق ومساويكم وأبعدكم مني مجلسا مساويكم أخلاقا الثرثارون والمتفلهقون والمتشنقون. إن يسأل في كلامه يتقاعد في الكلام كبر كبر لا يزور الناس كبر يستيقظ لو جلس بجوار فلان أو فلان حاول يبعد. ولهذا بعض السلف الصالح بين تلميذ من تلاميذه جاء فقد على فخذ الأستاذ فأخذ التلميذ جانبا فجبب وقال لما تعاملوننا كما يتعامل الظالم. إيه اللي دار يا ابني لما فخذك بس فخذ أستاذك يا ليه هتشعرني إن ما ينفعش التلميذ يبدأ فيا كده؟ ليه هتشعرني بهذا الكذب؟ ليه عايز تولد في قلبي كده؟ ناس متيقظة يا إخوان لأنهم بحق وبالفعل يرغبون في الجنة ويعملون لها. فلما علموا أن هذه الصلة تحول بينهم وبين الجنة تجنبوها غاية وسعهم ومقدرتهم. أنؤمن لك أو قال أنؤمن لبشرين مثلين أو مثلنا وقومهما لنا عابدون. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أنت مين أنت عشان تيجي لسان الكلام مين؟ لموسى وهارون فغرهم التواضع موسى ورفع ثيابه هو وأخوه هارون استبثروا. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري من جر ثوبه خيلاء فإن الله لا ينظر إليه أو إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال ما أسفل من الكعبين في النار؟ لأن ده مظنة الكبر مظنة الخيلاء. قال الخيلاء في أهل الخير والسكينة في أهل الغنم. لماذا؟ لأن الخير فيها زهو وفيها كبر فاكتسبوا من الحيوانات هذه الصفة فاجتنب المتكبرين فإنك واطمئنتك ستكتسب منهم صفة الكبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويسأل الله حبه ويكثر خلطتهم والجلوس معهم وحذر العلماء من مجالسة السلاطين والأمراء والملوك. ليه؟ يحافظ على الناس عشان ما يتولدش كبر عشان ما تشوفش نظرة كبر منه تقوم تتعلمها وتاخدها من حيث لا تدري. اوعى تقول انك عندك علم اوعى تقول انك مش متأثر تأثروا حتى بالخير يريد الخير فيها كبر فتكتسب الصدق. يا أخي لو كانت الدابة التي تركبها تكسبك كبرا فلله لعنة وانظر إلى دابة تكسبك تواضعا لله عز وجل. أكثر الفساد اللي حصل في البيوت اليوم وخراب الأسر سبب الكبر. زوج متكبر أو زوجة متكبرة زوج متكبر على زوجته وأولاده يستبد بهم. فلو كان على ملك الولد قال له يا نصحب عليكم كذا أو الرسول يقول كذا مش يتعلم ويغطر الحق. ما كبر يا رسول الله؟ قال بطر الحق رفض الحق. أنا رب ابني هيعلمني كيف؟ ما ينبعش من الأب والابن كيف؟ بطروا الحق يقال وهذا نسمعه ونستفتى فيه كل يوم، أبي يمنعني من الصلاة في المسجد واللي صلي في البيت ومال، أبي يمنعني من اللحية، أبي يمنعني من لبس النقاب، أبي يمنعني من كذا، أبي يمنعني من كذا. بقر الحق، رد الحق، رد قول الله وقول رسول الله. لماذا؟ بقرا. فيحذر اولئك المستبدون الا يدخلوا الجنه، ليس لترك سنه ابدا، ولكن لبقر الحق والصد عنه. كيف رأي؟ لا يتعرض حاجاته ولا يدخل سوقه. لماذا؟ كبر. ازاي؟ انا ادخل شيء طعام وخيار وفكر اشهرا وبطرا، بل قد يربي اولاده على ذلك. سيدي يا ابني دلوقتي سيدي ما تشربش، الولد هيشربها، بواب هيشربها، خدام هيشربها، بيربي المعلمه على الكبر. ولهذا إن وجدت في نفسك ذلك فلا يلقي الزبالة إلا أنت. تعالج نفسك. إن وجدت إنك بتجد إزاي أنا السيد رئيس مجلس الإدارة أو الدكتور فلان أو الباشمهندس فلان أو الأستاذ فلان هدخل كذباي في ظل القناطر إزاي؟ فإذا جاء البائع ليعطيك كيسا أسودا قل أريد كيسا شفافا لتداوي نفسك عشان تكسر الحاجز. أرأيت لو كنت عاليا أو فراشا تقبلت؟ إذا أنت رأيت أنك أعلى منه في نفسك واللي زيك ما يشيش. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لعبة، لمثابة، مثابة عند الكفار المتكبرين. أما الرسول فيمشي في الأسواق، فيمشي في الأسواق. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة أهله، شمر شغال ويعين أهله. تشتبه هتاخد عليه تبيلها هتركبني كده مش هتسمع كلامي، لازم يبقى عندي لون كبر حتى يتحقق القوام. هذا جهل، هذا جهل وكبر ينبغي ان ننزع عنه فرا لله عز وجل. ان وجدت بما جعل الله لك من القوامه والرجوله انها لونك، ونسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، فأرغم نفسك على الخدمة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويقوم على خدمة أهله. لو وجدت كبرا عالجه بذلك. انسى امرأتك وانسى بنيك وتذكر ربك له الكبرياء وحده، فإن نازعته هذا الكبرياء عذبك. وعيد شديد وترهيب من رب العزة سبحانه وتعالى. وكذلك فتتكبر المرأة على زوجها، لأنها أبويا مساعده في الجهاز، ده احنا عزنا أحسن من عزته، ده أنا مؤهلي أفضل مؤهل، هذا كبر. وكم من بيوت فسدت بذلك، فسدت البيوت بذلك، ان الزوجه ما صارت ترى الدرجه التي لزوجها عليها وللرجال عليها، نسيت معنى ان تكون ذليله لزوجها. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المراه ان تسجد لزوجها. فكنت رجلا تعصى تستطيع أن تفعل، ولكن يمنعها كبره. ما أكثر المنازعات في البيوت، ويعني الزوج ان هو المخطئ وتعرف الزوجة انها المخطئة بس لشان اللبدة ليه مش انت بتبدأ كيف بغني ليه مش انت بتبدأ كيف بغني ويبقى الخصام والشقاق وتتصاعد المشاكل وتصل الى الطلاق وتشريد الاولاد بس ما بدأش ما تنزلش عن كبريائي حتى ادخل به النار يا اخوان الرسول ما ينطق عن الهوى لما قال يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لان الكبر مفتاح كل شر العلماء يقولون سبب الكبر العجب والحسد والحقد والرياء وله تفصيل لا تستطيع الخطبه رياء الشرك والعجب والحسد والحقد امراض فتاه يتولد منها الكبر ولهذا لا يدخل جمع من كان في قلبه مثقال ذره من كبر اذ انه جمع كل هذه الرذائل جمع كل هذه الرذائل للاسف الشديد ان الاباء يرسلوا هذا الكبر الى ابنائهم عايزه تلمس وتبقى احسن واحد في العيال مش عايز ان فلان يبقى انضف منك واحسن منك ليس بالتنافس على الطاعات انما تكبرا وعلوا ويشقى المسكين بالليل والنهار ويضيع صلاه الفجر بل ويضيع الصلوات وينسى الدين ولا يحضر دروس علم ولا يتفقه في دينه ويبقى ابدا جاهلا عشان ما ينفعش النبي وآدم ولا الناس ما ينفعش ابني يبقى لابس صبغ مرقع زي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش حكم الجمال شيء جميل ان الله جميل يحب الجمال اما ان يحول بينك وبين الواجبات الشرعيه فهذا مقياس خاطئ لان بعض الناس يتحدث بقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحب ان يكون نعلي نظيفا وثوبي حسنا فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس او قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا كلام حق لو كان من باب التجمل الذي لا يضيع عليه كثيرا اما اذا صار الانسان يقول انا اتجمل فان الله جميل يحب الجمال على حساب ان يرى الولد بهذه الصوره عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه بعض ابنائه وقد لبث ثوبا وتزين فاخذ التره فضار فتقول ام الولد ما لك تضربه قال رايته يتكبر وفعل ذلك بقرا عمر شفت ابنك ماشي ولبث ثوب جديد ومش حد قال يكلمه وطايح في العيال خذ الدرة واضربه رحمة به وشفقة لأنه سيكبر على هذا الكبر وسيكبر في قلبه هذه البذرة شجرة الكبر ويصعب عليه حينئذ أن ينزعها يصعب عليه حينئذ أن ينزعها فالحذر الحذر نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وقلوب أبنائنا أقول قولي هذا في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إذا كان هذا هو المرض وهذه هي أسبابه قد طرحت فما العلاج فلكل داء دواء والله دواب يحب الدواب العلاج اولا ينبغي ان تتوقى كل الاسباب فالوقايه خير من العلاج فانظر ايه الشيء اللي بيدعوك الى الكبر وعالجه او وتوقيه اجتنب اجتنب هذا الشيء الثوب اللي ما بتلبسه بتجد في نفسك كبرا ما عادش تلبسه تصدق به الشيء اللي بيولد الكبر في قلبك تنازل عنه دعه لله كما نزل عمر الفردوس. سلم على كل الناس. سلم على كل الناس. الصغير والكبير. انت خارج من المسجد سيمر بك مئات الناس. يبقى 100 سنة. لا تندخر. يرد السلام عليكم بالبشاشة والاستقبال. والآخر ما ألقيت عليه السلام أصلا. والتفت. ليه؟ في مانع ولا في داء؟ لازم تشخص. لازم تشخص. انت عندك داء دون الناس ولا اقل منك لكن ده اعلى منك فهذا ملقي عليه وهذا اللي ملقى عليه. يبقى الكبر هو اللي فرقت به بين الناس. كلهم مسلمون موحدون كلهم خارجين من المسجد واهل خير وطاعه ما فيش اي عذر في محاباه احدهم دون بعض او بعضهم دون بعض. اعتبره وقاية. وحسن النبي السلام بتعرفش هذا الكلام كبر. اعتبرها وقاية للكبر. تطلع فلان وسلم عليه السلام عليك فلان السلام عليك فلان. لكن مو عشان نفسك انك العالم ده اصلا مش نافع طالب علم اصلا. ما ينفعش تسلم عليه. ولو طالب علم مجتهد تسلم عليه. والتاني كذا. ان كنت تفعل هذا بتربيهم عشان يشعروا باهتمامك بهذا فيهتم طلب العلم يبقى ليك مقصد. لكن إن لم يكن هذا ولا ذاك فإياك أن يكون كبرا. النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ويبتدئهم بذلك صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأنا بالسلام. عيال الخدام اللي عنده مش أنا أخوان رسول الله يبدأهم بالسلام. يقول لك أن نعين الخادم وأن تأكل معه أو تطعمه لقمة. خدامين ما بياكلوش لحمهم إلا عند المتكبرين. إلا عند المتكبرين. إلا تطعم معه تطعمه لقمة أنت تأكله. كأنه من بقية أبناء. كأنه واحد أبناء. ليه؟ لتنزع الكبر عن قلبه. فسلم على كل الناس. وتعامل معاملة العبد. النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام كان يجلس جلسة العبد. حديث صحيح. شو معنى جلسة العبد؟ يقعد هو. لا. لأن الأكل والجلوس على الأكل مظنة أن يتولد أشهر وبقر. شعور بالانتشاء والانتباه. هذا الشعور يكسره رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال أجلس جلسة العبد. يعني يقعد ما أرخص زي العبد. ما يقعدش ويرجع كده نفسه ويتكئ ويأكل أبدا. الشعور ده ممكن يشعره بامتلاء وكبر يبقى لا. يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم حقا لأن من تواضع لله رفعه. لأن من تواضع لله رفعه. هذا هو سلوك المتواضعين. تقدر نعمة الله عليك. تتكبر بنعمة من نعم الله. بنعمة من نعم الله. تقدر العقوبات اللي تقع المتكبر وكفى عقوبة أنه لا يدخل الجنة. فبنعمل ايه؟ تنزل كده. تقدر أصلك. أتدري ما أصلك؟ نقطة قذرة. ألقيت بعد أن خرجت من مجرى الدم في رحم امرأة بما فيه من دم حيض ودم ثم خرجت من بين مجرى البول والغائط فإذا خرجت إلى الدنيا فتحمل في بطنك العلقة اللي في بطنك بول وغائط كبر عليك كبر عليك. ولهذا ما أكثر أن يقول ربنا سبحانه ويذكر بهذا الأمر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر كبر عليه. انظر مما خلقت. خلق شوية ماء حقير خرج من مجرى بول، وفي النهاية هتترمي في التراب أخضر. ثم إذا شاء أنشر، وقت ما يشاء هو المتكبر، له الكبرياء وحده، من نازعه فيه عذاب. انزع شجرة الكبر من قلبك وبذرة الكبر وانظر إلى أصل، اتخذ يعنيك أصله كأصلك ومآله كمآله. خفف الوقت، فهذا السعر الذي تمشي عليه هم آباؤك وأجدادك الذين تفتخر بهم. سر تراب الناس تدوس عليه الأقدام. تذكر أصلك وتذكر نهايتك وتذكر مآلك ومرجعك إلى المتكبر سبحانه، يحاسبك على مثقال الذرة من الكبر. تواضع الخلق، تطيش مصالح للناس الكبار. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية سوداء من أمة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها، اشتري لها يا عزام السور وشوف لها مصلحتها مصلحة ايه وحاجتها ايه. بشر بشر، فلما يتكبر؟ فلما يتكبر؟ فاسعى في خدمة الخلق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، تخيلوا، نسأل الله ان يداوي قلوبنا وان يشفينا من هذا الداء، ويقول يا رسول الله رجل لا يعلم الدين علمني. لو واحد يعمل كده في الصلوات، اسيب الجنب ده كله والناس اللي جايه تسمعني وانت تعلمه، هكذا فعل رسول الله. فاخذ كرسيا قال احسبه من حديد، فجلس فعلم الرجل ثم صعد وقال عرفت؟ قال نعم. اي تواضع هذا؟ اي تواضع هذا؟ مش مشكلة الناس تقول ايه؟ والحشد ده هيعمل ايه؟ الناس دي بشر زينا، واحد جاهل قد يكون غير جاهل، فنعلمه. ايه الاشكال؟ ويعلم الامة كلها التواضع صلى الله عليه وسلم. اسلك سلوك المتواضعين ستكون من المتواضعين. رغما عن انت وعن نفسك، فان النفس اماره بالسوء. عمر بن عبد العزيز فإن يجلس معه الناس وهو الأمير وهو الخليفة الخامس، كان المصباح أن يطفأ، فاستأذنه بعض الضيفان أن يقوم فيصلحه، فقال له ليس من إكرام الضيف أن نستعمله. الضيف الشاب ما ينفعش، ده مش شرط. قال فنادي بعض الغلمان فأبى وقام وأصلح المصباح. جاز بسلك الفتيل أمير المؤمنين، فقال له في ذلك لكفاك بعض الغلمان؟ قال ذهبت وأنا عمر وأتيت وأنا عمر. إيه اللي جرى؟ ما أمير المؤمنين فعل هذا الشيء؟ ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر، بل عاد ومعه رفعة حتى نبقى اليوم في هذا القرن الرابع عشر الهجري نذكر الخبر ونقص سيرته ونقول الخليفة الخامس من خلفاء المسلمين. وهكذا تعامل مع الناس، كل الناس، انك اقل واحد. اياك ان ترى لنفسك على احد فضل. استاذ يختلف في تلاميذ الطوارئ، فقال له تخرج اذا كنت متواضعين فعلا وتقبل يد اقل انسان. فخرج بعضهم ونظر الى الزبال فاندفع اليه وقبل يده وعاد الى استاذه. انا متواضع فيه، قبلت يد الزبال. قال خبت، كان ينبغي أن تقبل يد نفسك. إنه قال لو قبل أقل الناس في نظرك، فكان ينبغي أن تنظر إلى نفسك أقل واحد. ده معناه ان هذا التلميذ شايف ان الزبالة اقل من ابنه. ان الزبالة اقل من ابنه. لا. ما تدري. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. يا اخواني شجرة خبيثة نبتت في قلوب الناس وينبغي ان تنزع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا وان يجعلنا ممن ينفرون بين يدي الله عز وجل بقلب سليم. اللهم انا نسألك قلبا سليما. اللهم انا نعوذ بك من الكبر. اللهم انا نعوذ بك من الكبر. اللهم انا نعوذ بك من الكبر. ونعوذ بك من الحقد والحسد. ونعوذ بك من الهم والحسد. ونعوذ بك من الرياء والعجب. اللهم انا نعوذ بك من محبطات الاعمال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نفسك على هذا الزمان وأهل هذا الزمان. قس نفسك على الكتاب والسنة. قس نفسك على عمل الصحابة. شوف حرص الصحابة على ترك الكبر. حذيفة بن اليمان صلى بعد أن تم الصلاة بالناس قال انظروا إماما غيري وإلا تركتكم. ليه يا عم الموضوع؟ قال فإني وجدت أني أفضلكم وأعلمكم. لقيت في نفسي كده أنا أحسن أحسن ورايا الكفر. الحسن مش مصدق. مبالغ متشدد متطرف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومتشدد عمر رضي الله عنه. متشددين إحنا المتساهلين. إحنا المضيعين أنفسنا بهذا الكبر دون أن نشعر. التحذير الأول إياك أن تغتر بكثرة المتكبرين وكثرة الكبر في زمنك. التحذير الثاني الكبر ملوش علاقة بالغنى والفقر. فقد يتكبر الفقير وهذا من أسوأ الكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. منهم يا رسول الله؟ ممن عذب عائل مستكبر. عائل يعني فقير. فقير ومستكبر. تعطيه بره المنتظر؟ هو ده بقى أسوأ كده. لأن كل واحد هيلاقي له باب يتكبر فيه. يقول له في السيارة فتح الموت فتح الباب كده ولا فتح معاه كده بنظام معين. يشعر مع فتحة الباب بكبر وبالأعلى على كرسي بكبر. خلي بالكم لا اللي راكب كرسي بيشعر بهذا. لكن بالمكنة لا ده مكانتك نمو ثلاثة وتحت نمو خمسة. تحت أقوى أحسن في نفسي ده كده حوار شخص. تعالى بالكبر يبص مش عليك كيف يبصره بصر يعني وهكذا. فخلي بالك إن الكبر مش قرين الغنى. لأن عثمان رضي الله عنه كان من أكثر الناس تواضعا وكان من أغنى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كان من أكثر الناس تواضعا وهو من أغنى الصحابة. فهذه تحذيرات أحببت أن أنبه عليها. أول ما تختارش تكبر المتكبرين، الثاني ما تبررش نفسك لأنك فقير أو لأن ما معكش أو لأن ما عندكش. طبعا عبد الله بن الشهير مر على المهلب، المهلب كان ملكا ولابس ثوب خز ثوب حرير وماشي. قال له يا عبد الله هذه مشيت من غضب الله. عادي عبد الله معناه ايه؟ معناه جدع جدا ان عبد الله يعني عبد من عباد الله يوسف كده. قال اما تعرفني؟ قال لا اعرفك. انت من اولك نطفه قذره. أنت من أولك نطفة قذرة أو وأشرك جيفة قادرة، أو نطفة نادرة وأشرك جيفة قادرة، وبين أحشائك العادرة، يعني الضغط نعرفه كويس خالص. وعشان كده بقول لك هون عليك، وعشان كده بقول لك امشي امشي عيد امشي زي ناسك امشي. ولهذا أذكرك شو بدك تتكبر بيه؟ تكبر بجمال فالطاووس قبل منه، بالغنى والمال اليهود قبل منه. دي مش كرامة يا أخي، دي مش كرامة، دي مش كرامة. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. أنت في النهاية سبع أشهر المخلوقات من حولك كلها أكبر منك وأقوى منك وفيها اللي أجمل منك وفي الناس من هو أعلى منك. أنت لواحد مالك في نفسك وهتدخل نفسك من نوع من حيث تاتي أو تاتي. هون عليك الموضوع أبسط من كده. الموضوع في النهاية هتنقلب وتدخل القبر. هتنقلب وتدخل القبر. هناك آية تقول واخفض جناحك للمؤمنين. يعني ايه جناحك؟ يعني ايه جناحك؟ جناح الطير يعني ايه؟ في طير كده خارج جناحاته وفي طير واقف جناحاته جنبه مش واقف منفوخه. هو ده معناه تخطط جناحك، يعني خليك متواضع، خليك العصفور اللي جناحاته جنبه مش اللي فارقه مع الاخر ويتناهى بيها ويتكبر. خلي بالك في اي صور من صور النبهاء والبحث كان الصحابه اللي ضربوا كبار الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه يترك التضحية أو الأضحية بشاتين. إلا ضحى بشاة واحدة وقد ضحى بشاتين. العلماء يفسروا قالوا تركها لئلا تكون مباهاة. يا سلام، يعني الموضوع ده عشان ما يبقاش مباهاة وتفاعل وهذه يركب؟ بيرب الدنيا كلها يا اخوان، بيرب الرعية بتاعته، بيرب الرعية مش ربهم على كبر، بيربهم على أسباب دخول الجنة وهو الخليل وهو الأمين. خلي بالك الكبر بيبدأ صغير وبيكبر معاه وبعد كده مش هتعرف تشيله أبدا إلا بصعوبة إلا أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. فأول بالأول كل ما تلاقي أسلوب يحتمل الكبر قلب هذا الوصف، اطلع وصفه لغاية ما تشيل الشجرة دي كلها شجرة الكبر من قلبه، شيل أخطاءها. قلت لكم الحل انك تشوف نفسك اقل واحد، اقل واحد تتباهى ايه؟ بعلم حج عليك يوم القيامه. ما انت اكثر منهم علما فالحجه قائمه عليك اكثر، واول من تسعر به النار يوم القيامه رجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القران وحفظه. مالك في ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ وكان بيعمل كلام ده رياء وصاروا كبروا وصاروا وصاروا فصار اول ما تسعى في النار فرحان بيه تكبر في العلم الى خلال اول واحد. يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا للوحيد والكبر المنافي للتوحيد. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا للوحيد، خلقنا للوحيد باسمائه وصفاته. ما ينفعش نشرك معاه بشيء ولا النفس ولا النفس. تعرفين العجب؟ العجب اللي هو دون الكبر. فرق العجب والكبر ان المعجب لو كان في الصحراء يصيبه العجب، اما الكبر فلا يكون الا في وجود الناس. المعجب بنفسه لو قاعد في الصحراء ما فيش حواليه ولا نفر يعجب بنفسه يبقى شايف نفسه. انا العابد اللي ما فيش زيه، انا واقف في الصحراء بقيم الليل. عجب. اول ما يظهر واحد من البشر يدخل عليه مرض الايه؟ الكبر. لان تعريف الكبر هو العجب بالنفس ورؤيتها فوق الاخرين. يبقى لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في اخرين. وده مرض وده مرض. انصح اخواني انهم يراجعوا كتاب مختصر منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين. الكتاب ده بيتقسم اربع ارباع. في ربع يفتح الدرس هتلاقي ربع اسمه ربع المهلكات. خذوا مرض مرض واقرأوا، آسف احفظوا، آسف افهموا واعملوا عشان تتجنبوا. يشخص لك الأمراض زي ما قلنا في اليوم ده حديث اللي حضرتك منه والمرض ده الصفات اللي متصل فيه ازاي وعلاجه ايه. يا ريت تاخد لك كل شهر صفة واحدة ورقتين ثلاثة وتقرأها وتعرف ان أصابك شيء من هذا أم لم يصيبك شيء منه، هل أصابك هذا الكبد أم لم يصيبك. الكبد ده موجود بين المتعلمين على مستوى كل الطبقات، طبيب ومرضى، مهندس واللي بيشتغلوهم، حتى صار في الصناعة. العلوم مالوش علاقة بسلطة وجاه، السلطة وجاه بتساعد على الكبد، والغنى يساعد على الكبد، لكن ما يمنعش الواحد لا سلطة له ولا جاه ولا مال وفيه كبد. ما يمنعش. ولهذا قد تجد هذا الكبر في أستاذ مع تلاميذ. مشكلة عندنا يا اخوان في التعليم، الطالب لسه لو سمحت يا دكتور ولا سمحت يا استاذ الموضوع دوت طب انا غلطان كده بس ايه شايف دلوقتي؟ انت بتشجعني؟ ينفع حوالي 10 زي ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ايه الاشكال ان الطالب يراجع الاستاذ؟ كانوا يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وماشي يراجعوه. يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة؟ الراجل ياكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول له المواجهه تتغشر مع عمار يقول له البينه او حبته في ظهر انت لازم تجيب 4 شهود كده هتجيب عليك لحد ما تجيب الشهود وانت بتتهم زوجتك. يا رسول الله قال الرجل مع الله فاذهب يتبع 4 شهود والله لن يزيدن الله فيما يباركه. يرجع يقول له كده يراجع النبي هو يراجع. كثير من الصحابه كانوا يستفتوا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفتيه البيت. ايه الاشكال يعني؟ الاشكال هو الكيف اللي عندي. ازاي يا استاذ الدكتور ده انا مكسور لي ضلعين في التعليم وهو جاي يبيع لي التصحيح. هل يا جدع بتطلع غلطان ومصححه ويتعلم منك التواضع ويعلمه للتلاميذ من بعد كده تبقى صدقه جاريه يا اخي في حسناتك بدل الكبر اللي الدنيا كلها عايشه فيه. ايه المشكله؟ ايه الاشكال في كده؟ في لون كبر في التعليم. في لون كبر في الطب والتمريض والمرض. ممرضة تراجع الطبيب، ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ ايه الاشكال في الممرضة تراجع الطبيب؟ يأنف ويستجيب. والله صدقني كلامك حق مفروض كذا، جزاك الله خير يا بنتي انت فتحت، انت لازم تاخدي المكتب، انت لازم كذا. تقف ايه المشكلة؟ تعلم امرأة عمر رضي الله عنه، ايه الاشكال؟ ويتنازل على الرأي ويرجع لرأيها ويمرش الناس تعرف ان احنا طلاب حق مش طلاب شهرة لانفسنا ولا علو في الارض. احنا مش طلاب حق وكلام، احنا عايزين الحق والصواب. ايه تريد الا الاصلاح ما استطعت. الايه اختم بها كلام اخواني، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الاخره نجعله للذين لا يريدون علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، اللي مفيش مدينهم خالص ولا تكلفهم مثقال ذرة بهم. والله سبحانه وتعالى كل شيء يا اخوان بيعلو كبرا وفيها الله عز وجل يخفضه. الله عز وجل يخفضه. اسمع الى كلمه الامام الشافعي رحمه الله يقول: ارفع الناس قدرا من لا يرى قدره، واكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. يبقى هو صاحب الخير على الدنيا كلها وهو شايف انه ما عملش حاجه وانه اقل واحد. فهو صاحب الفضل على الجميع في مال وفي علم وفي جاه وفي سلطان ولا يرى تكسيره، لانه لو راى لنفسه لم يصل افضل الناس بل صار اخس الناس ويطعونه يوم القيامه. يا اخي وصلت كلمه من شرك لازم تشوف نفسك اقل من الناس قلبا. انتوا عارفين الكبر هو اللي ولد الخلافات بين الاخوه، اكثر الخلافات سببها الكبر. يتبين الحق للمتكبر ولا يرجع عن الغي الذي هو فيه ويبقى على الخلاف ويبقى ليه انصار ويبقى ليه من يقابل يده ويبقى هو يشنع على فلان وعلى فلان. آداب مع الشهرة التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع كان خلق الأنبياء، خلق المرسلين. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام واحد يقول عبد من الرسل يرفع الحجرين للقائدين أبوهما شيخ كبير ويبدلهم الجبل ويشيل ويعمل ايه ده وخدام ده موسى عليه السلام. الله الذي صدق الأنبياء ما كان عنده الكبر، ما كان عنده الكبر. داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. ايه مشكلة حداد وشغال ونار ويخبط وهو داود عليه السلام؟ هو داود عليه السلام. زكريا عليه السلام كان نجار، ما من نبيه الا وراء الغد. وعيسى يقول عليه السلام: وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا. جبارا، جبارا متكبرا من التجبر والتكبر وزنا ومعا. هذه صفة الأنبياء وصفة للمرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعها. خلي بالك هترتفع هتوضع، فأوعى ترتفع بضعف. في ملاحظة أخرى، بعض الناس يقول اسماء الله متكبر. في ذات الله مدح، إن احنا قلنا المتكبر أن ترى نفسك أعلى من إيه؟ من الآخرين، مش كده؟ وده علو باطل ولا علو حق؟ علو باطل، اللي فيه أعلى منك كتير كده. لكن الله سبحانه وتعالى هو العليم الأعلى، فكبرياؤه حق وله الكبرياء. أعلى أعلى أعلى هو الأعلى. فبنقول هو المتكبر، هذا تكبر بحق، فتكون صفة إيه؟ صفة نافعة، تكون من أسماء الله الحسنى، فهذا من الحسن في أسماء الله عز وجل. الموضوع ده ما في حاسس ان انا مش عايز اسمع، مش عايز اترككم. المتواضعين والتواضع دي قصه ثانيه، ولو دخلنا في تفصيل التواضع ونماذج من التواضع فلن ننتهي. ولكن المطلوب يا اخواني الان بعد سماع هذا البيان من كلام الله وكلام رسوله واقوال العلماء الربانيين كالشافعي واحمد ومالك وابي حنيفه والثوري والاوزاعي ومن تكلموا من اهل العلم في هذا الباب واكثروا في كتبهم، المطلوب انك تفتش في نفسك وتسال نفسك: هل انا متكبر؟ بعد ما سمعته هل انا شفت صوره في الصدر؟ خلي بالك احنا بنتكلم في مواقف، مهما ذاكرتي جابت لك موقف اثنين عشر مية، لكن انت كل خطوه في حياتك في حركه بتعملها، اما تفعلها تواضعا واما تفعلها تشوف مشيتك، شوف طريقة كلامك، شوف لبسك، شوف تسريحة شعرك، شوف منظرك، شوف سلام، شوف كلام، فتش في كل شيء، شوف محمولك، شوف الساعة اللي في ايدك، تحس انك ما ينفعش تلبس ساعة من 10 متر، لازم تكون متغية. طبعا ممكن الواحد يحب يلبس شيء غالي، لكن ان انا ما ينفعش البس الرخيصة هو اللي في الداخل، لا دي سبب تسريحة مشكلة، مش موجودة دي لبس ايه؟ فاهمين ازاي يا اخواني؟ ما بيقولش ان الغنى وان التزين والتجمل كده ابدا، ولكن احذر في هذه الاوقات ان يدخل اليك الكبر، انك ترى انك اجمل وانك احسن وانك بتلبس الابله، وانك ما ينفعش تركب العربيه ب 60,000 لازم تبقى فوق ال 200,000، ما ينفعش تمسك المحمول ابو 100 جنيه لازم المحمول ابو 2000 جنيه، ما ينفعش تلبس بدله من الرخيصه لازم تبقى من الغاليه. المشكله مش في لبسك الغالي، في مشكله في كلمه ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ان اللي زي ما يلبسش، اللي زي ما ياكلش. النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ما عرض عليه، يعرض عليه كانت الشاه مرحبا، كان يحب كانت الشاه. سويح وتمر ولبن يا اهلا وسهلا بيحبه، ما فيش نوع شهر واثنين وثلاثه بناقص اكل، ما فيش غير تمر ولبن. الإشكال النبي لما كان كاتب الشاة وكان من الشاة ونحر وفعل ما قلناش عليه متكبر صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه غير تعملش كده اللي زيك يعني هو احنا مش زيك ولا ايه؟ هي اللي بقى خالص هو ده بقى. ففتش وشوف وما تبرعش نفسك، اوعى تبرع نفسك، ما تبرعش نفسك. انت بتتهم نفسك اليوم عشان غلط بين يدي الله بينك، عشان لما تكتب بين يدي الله تعرف انك فاتتها دي ما خدتش بالي منها يا رب، ما انتبهتش ان هنا في كبر، ما انتبهتش ان كبر. لكن ما تبقاش امورك كلها مبنيه على الكبر ورؤيه النفس وانك انت اللي كده وانك اكثر اتباعا وان الله مرفوع عن اكثر من فلان وان اللي بيفهموا منك ما بيفهموش من فلان كده. لازم تجد في نفسك انك اقل الناس، اقل الناس دون ان تحقر نفسك، دون ان تحقر نفسك. لكن دامت اقامه النفس مقامها ليه؟ لانه لا يعلم احد ذنوبي وخطاياي ولا يعلم احد سقطاتي وتقصيري الا انا بعد ربي سبحانه. وعشان كده انا مش شايف الوجه الحسن من الناس وارى ان الوجوه السيئه مش شايفها، لكن شايف كل الوجوه السيئه الخاصه بي. من كان كذلك انشغل بذنوب نفسه واصلح نفسه ورفعه الله فيبقى ابدا في ارتفاع. اما من اغتر وتكبر فسيرى نفسه اعلى ومسكين ما يعرف ان في اعلى منه، كما قال موسى حين خطب في الناس موعظه بليغه فجاءه رجل وقال له من اعلم الناس؟ قال موسى انا. فعاتبه ربه وخلاه يسافر لغايه مجمع البحرين، سفر طويل الشاق يبقى من زمانه نصبا علم ان مفيش حاجه اسمها انا اعلم الناس. رغم ان هو موسى عليه السلام نبي زماني واحد من دون عزم من الرسل، لكن ما ينفعش الكلمه دي الا بواحد. لكن من عندك انا اعلم الناس لا، تعال بقى وسافر وشوف وسنريك من هو اعلم منك. مع العلم ان موسى افضل من الخضر في اجماع العلماء ولا يقول غير ذلك الا زنديق كما قال القرطبي رحمه الله. ده بالاجماع ان موسى افضل من الخضر. لكن كان درس اتعلمه وبتتعلمه الامه كلها، ما ينفعش ولا اعلم الناس ولا احسن الناس ولا اجمل الناس ولا اللي بفهم في الموضوع محدش فاهم فيه غيره ولا تخصص نادر ولا بس لا، ده في اللي اكثر منك علما وانت اللي جاهل انك ما تعلم الدين. تبقى متواضع، التواضع هيخليك تعلم الناس وتقضي حاجات الخلائق ويرضى عنك ربك ويرفعك ويرفع مقتا وسخطه الذي نزل بسبب الكبر ويدخلك الجنة بعد أن انتبعت عنها. فنسى الله عز وجل يصحح قلوبنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلا من أتى الله بقلب سليم. الموضوع ما ينفعش يفوت، لازم ترجع وتقرأ التفاصيل، لأن أنا متأكد إن كل واحد في اليوم في بدل الاستفسار 100 استفسار و1000 استفسار لو كان صادقا و100000 لو كان أصدق الناس. صحيح، لانه يبدا يعرض اعماله كلها ويفتش ويشوف. نسال الله عز وجل السداد والهدى والرشاد والتوفيق. يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. يا رب والصلوات.